ونحن في الخطبة الثالثة من خطب رمضان، والموضوع اليوم حول الإنفاق. أيها الإخوة الكرام، لو تتبعنا الإنفاق في كتاب الله عز وجل لوجدنا فيه معان دقيقة جدا. أيها الإخوة، أولا من صفات المؤمن الأساسية الإنفاق. قال تعالى يصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه أوسع آية في الإنفاق، من أي شيء رزقك الله، علم، مال، جاه، مكان، خبرة إلى آخره، ومما رزقناهم ينفقون، لأنك جئت إلى الدنيا من أجل أن تدفع ثمن الآخرة، والآخرة ثمنها العمل الصالح. فلذلك علة وجودك في الدنيا أن تعرف الله وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح، لتكون المعرفة والعمل الصالح ثمناً للجنة التي خلقت من أجلها. فالذي آمن بالآخرة يبني حياته على العطاء، أما الذي آمن بالدنيا يبني حياته على الأخذ. فشتان بين أن تفرح بالعطاء أو أن تفرح بالأخذ. أتباع الأنبياء يفرحون بالعطاء، لكن أتباع الأقوياء يفرحون بالأخذ. بالتعبير المعاصر، استراتيجيتك الأساسية أنك في الدنيا من أجل أن تعطي، وتعطي من أجل أن تكون في أعلى عليين عند الله عز وجل. أيها الإخوة، الآن التحذير، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. ما الذي يقابل عدم الإنفاق؟ الهلاك، لأنك تأتي يوم القيامة صفر اليدين، فقير. هذا الذي عناه سيدنا علي رضي الله عنه حينما قال الغنى والفقر بعد العرض على الله. ماذا قال سيدنا موسى حينما سقى للفتاتين؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المؤمن مفتقر إلى العمل الصالح، بينما غير المؤمن مفتقر إلى المال. الغنى الحقيقي أن تأتي ربك يوم القيامة وجعبتك ممتلئة بالأعمال الصالحة. لذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال بعض المفسرين إن لم تنفقوا. الوعيد الشديد لمن لا ينفق، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كيف أن الورم الخبيث مرض عضال يصيب الجسم وقد ينهي حياته، كذلك الشح مرض النفس العضال. الدليل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الزكاة تطهر نفس الغني من الشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتطهر المجتمع من التفاوت الطبقي. أيها الإخوة الكرام، لكن منهج الله منهج كامل متكامل شامل، فالذي ينفق فقط ولا يلتزم بأمر الله ونهيه قد لا يحقق الفائدة من الإنفاق. الدليل: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. يعني في نماذج ينفق بغير حساب معه أموال لا تأكلها النيران، أما يخضع لشهواته المحرمة من دون قلق ومن دون إحراج، ويظن أن هذا المال الذي ينفقه سينجيه يوم القيامة. الجواب هذه الآية: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. أنا أدعو إخوتي الكرام أنهم إذا أنفقوا ينبغي أن ترافق نفقاتهم استقامة على منهج الله، لكن المعنى الدقيق أن هذا المال الذي جعله الله بين يديك هو أمانة عندك وليس لك، استخلفك الله به، جعلك أميناً عليه، يدك عليه يد الأمانة، لك أن تنفق منه بالمعقول، أما أن تنفق الأموال الطائلة على ملذاتك حتى لو أنها مباحة والناس يتضورون من الجوع، هذا ليس من صفات المؤمن. يمكن أن تنفق من مالك بالمعروف، لكن الفقراء والمعذبون بحاجة إلى هذا المال. لذلك قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف على هذا المال، ويدك عليه يد الأمانة. لكن قد يقول أحد الإخوة الكرام وله عند الله شأن كبير، لكن لا يجد ما ينفق، بماذا نجيبه؟ نجيبه بهذه الآية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الدال على الخير كفاعله. ما هذا الحديث؟ لك مثل أجر المنفق إذا كنت وسيطاً بين غني وفقير، وزينت للغني أن هذا الفقير في أمس الحاجة إلى بعض المعونة، وكنت أنت الوسيط وكنت أنت السبب، لا تنسى أن لك مثل أجر صاحب المال. أليست هذه بحبوحة؟ لمن لا يجد ما ينفق، إن لم تنفق كن سبباً في الإنفاق، أنقل حاجة الفقراء إلى الموسرين، اجمعهم مع بعضهم بعضاً، يسر سبل الإنفاق. ومن منا لا يصدق أن أحد أسباب القرب من الله الإنفاق؟ الدليل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. أحد أسباب القرب. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ الإنفاق أحد الوسائل التي تتقرب بها إلى الله. بالمناسبة، أحياناً الإنسان يشعر أن الله ليس راضياً عنه، لأن الله كامل كمالاً مطلقاً. الله عز وجل يسترضى، الأقوياء لا يسترضون، لكن الله جل جلاله ملك الملوك يسترضى، فالله عز وجل يسترضى بالصدقة. صدقة السر تطفئ غضب الرب، وباكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فالإنسان إذا ساءت علاقته مع الله، إذا زلت قدمه، إذا ارتكب خطأً، إذا ارتكب فاحشة لا سمح الله ولا قدر، إذا ارتكب إثماً الطريق ليس مغلقاً أمامه، بالصدقة يسترضي الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الآن الصدقة لها وظيفة، إن ساءت العلاقة مع الله يمكن عن طريق الصدقة أن تسترضي الله عز وجل. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. صدقة السر تطفئ غضب الرب. أيها الإخوة، يمكن أن تنفق الصدقة سراً، وهذا ضمان لإخلاصك، ويمكن أن تنفقها علانية، وهذا تشجيع منك لمن حولك. فإذا نويت التشجيع وأعلنت الصدقة لا شيء عليك، لكن الضابط في هذا الموضوع أن الصدقة إذا توجهت لإنسان الأولى أن تكون سراً، أما إذا توجهت إلى جمعية أو إلى لجنة أو إلى مشروع أو إلى شخصية اعتبارية ينبغي أن تكون علانية. لي تجربة متواضعة، كنت فيما مضى أدعى إلى إلقاء كلمة في رمضان من أجل استنهاض الهمم في التبرع، فكان المبلغ كبير جداً يقترب من 6 ملايين. في بعض الأعوام طلب أن يكون التبرع على ورقة بشكل سري، فكانت النتيجة 600,000 فقط. لذلك إن تبدو الصدقات فنعما هي، إذا توجهت الصدقة إلى جمعية، إلى مؤسسة، إلى صندوق، إلى شخصية اعتبارية، أنا أرجح أن تكون معلنة تشجيعاً للباقين. أما إذا توجهت إلى إنسان يجب أن تكون سراً بينك وبينه كي تحفظ له ماء وجهه. أيها الإخوة، الإنفاق يجب أن يكون معتدلاً، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. الإنسان بحال التألق مع الله قد ينفق ماله كله، لكن بعد حين تضعف نفسه فقد ينتكس. لذلك ما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب من أصحابه ماله كله إلا أبا بكر، من عمر أخذ نصف ماله. وبعضهم يفهم قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل مالكم. يهلك الإنسان إن لم ينفق، وقد يهلك بنكسة لا يتمناها إذا أنفق كل ماله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها الإخوة، المنفق ما الذي يطمح إليه؟ قبل هذا، لو معك هدية تريد أن تقدمها لإنسان وهو مريض، فتح لك الباب وقدمتها لابنه، تقلق قليلاً، يا ترى أوصلها إلى أبيه؟ بلغه ممن؟ ذكر له اسمي؟ لذلك تأخذ احتياط، تضع بطاقة في داخل الهدية حتى إذا فتحت رأوا البطاقة. إذاً المنفق حريص أن يعلم من أنفق له أنك أنت الذي أنفقت. الله عز وجل يطمئننا، يقول وما أنفقتم من نفقة وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا بحاجة إلى إيصال ولا بحاجة إلى بطاقة، لأن الله يعلم كل شيء. فلمجرد أن تنفق هذا الإنفاق بعلم الله عز وجل، هي أول طمأنة من الله أن أي شيء تنفقونه يا عبادي هو بعلمي وقد سجل في صحائفكم وترتقون به. الآن ما الذي تتمنى أيضاً؟ أنك إذا أنفقت هذا المال أن يعوضه الله عليك أضعافاً مضاعفة، فالله طمأنك أيضاً. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في موضوع الإنفاق إلا هاتان الآيتان لكفتا. أي شيء تنفقه يعلمه الله، وأي شيء تنفقه يعوضه الله عليك. لكن هذا الذي لا سمح الله ولا قدر يتألى على الله، يقول أنا لا أطعم فقيرا شاء الله له أن يكون فقيرا، وفي تعبير يستخدمه العامة، ما بيكفي العباد إلا رب العباد، وما لك أرحم من ربه. هذا كلام نسب في القرآن الكريم إلى الذين كفروا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إياكم أن تتمثلوا أقوال العامة أحياناً، في أقوال العامة والله هي الكفر بعينه. يا الله عز وجل أرادك أن ترقى بهذا الفقير، وأراد للفقير أن يرقى بمعونتك، ترقى أنت بالإنفاق ويرقى هو بالأخذ. من قال لك أنك إن لم تطعم فهذه هي الحكمة؟ ثم يقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أبدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني المعنى الدقيق، النبي عليه الصلاة والسلام بتعبير رائع دقيق كان يوزع شاة، والسيدة عائشة معه، يبدو أنه وزع معظمها وكاد يوزعها كلها، فقلقت قالت يا رسول الله ما بقي لنا شيء، لم يبقى إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها. الذي تنفقه هو الذي يبقى. لذلك الحديث الرائع ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لذلك العلماء فرقوا بين الكسب وبين الرزق. الكسب حجمك المالي، هذا الكسب. مال كسبته لم تنتفع به إطلاقاً وسوف تحاسب عنه قرشاً قرشاً، ما قوله؟ الكسب غير الرزق. الكسب مال اكتسبته ولم تنتفع به إطلاقاً، رقم في الميزانية، رقم في الحساب، لكنك سوف تحاسب عنه قرشاً قرشاً. أما الرزق ما انتفعت به، الذي انتفعت به أصناف ثلاثة: صنف استهلك أكلته، وصنف بلي الثياب، والثالث بقي. إذاً لو إنسان يملك 100 واستخدم 3%، 3% 1% أكل، 1 لبس، 1 صدق، بقي من 100 كلها 1. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت فقط. لذلك ورد في بعض الآثار أن روح الميت تمشي خلف النعش وتقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. أندم الناس من دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. يقول الله عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هذا الذي إن لم تنفقه سوف يرثه الله عز وجل، هو خير الوارثين. كل شيء بيدنا مؤقت، بيتك مؤقت، المال مؤقت، وهو خير الوارثين. لكن الله سبحانه وتعالى بآية يذوب لها المؤمن يسألك أن تقرضه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت حينما تنفق نفقة كأنك تقرضها إلى الله، الله عز وجل يرد القرض بفوائد فلكية، بفوائد تفوق حد الخيال. يعني الإنسان قال قد يرى لقمة وضعها في فم زوجته يوم القيامة كجبل أحد، ولئلا يقع الندم القاتل عند الموت يقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أبدا. يعني واحد دعا النبي عليه الصلاة والسلام، قدم له خلا من شدة فقره، فقال عليه الصلاة والسلام تعليما لنا وجبرا له، قال نعم الإدام الخل. بعض الروايات أنه غني دعا النبي إلى خل فقال بئس الإدام الخل، قال له أخي صدقة الفطر 100 ليرة، تكون واحد معه مئات الملايين، لك الحمد لله أنا دفعت عندي 500، أنت صدقتك 5000 كل واحد. لينفق ذو سعة من سعته، هذا الحد الأدنى ولا حد لأكثره. الحد الأدنى إذا قلنا صدقة الفطر 100 ليرة ما في حد لأكثرها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يعني إنسان أيام شيء عافته نفسه بقدمه، نقول له هذه هدية إلى الله فكيف تقدمها إليه؟ فكان بعض الصالحين يعطر المال قبل أن يدفعه للفقير، كان يقدم أجمل ما عنده. أحد الصحابة قدم أجمل بستان ببيرحاء في المدينة، قدمه لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآن الشيء الدقيق الدقيق ولعله أهم ما في هذا الخطاب، من هذا الذي يستحق صدقتك؟ هذا الذي يستحق صدقتك لا يسألك إطلاقا، تظنه غنيا من التعفف. ابحث عن هذا، ابحث عن إنسان له عزة وله كرامة وله تجمل وعنده حياء ويخجل أن يسأل. لذلك سمي هذا في القرآن محروما، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، من شدة حيائه ومن شدة كرامته ومن شدة عزته لا يسأل، هذا الذي يستحق. لذلك وجب علينا في ضوء هذه الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء الذين يستحقون صدقتك. هؤلاء لن يأتوك إلى البيت، لن يطرقوا بابك، لن يسألوك، بل تتوهم أنهم أغنياء. نظيف أنيق متجمل يقول الحمد لله. لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. ابحث عن هذا، هذا ينبغي أن تبحث عنه أنت، ولن يأتيك إلى البيت ولا يلح عليك ولن يعترضك ولن يقتحم عليك خلوتك، أعطي هذا الإنسان. أيها الإخوة، هناك من يتوهم أن الإنفاق يكون بحالة الغنى، لكن الله يصف المؤمنين الصادقين قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي إنسان إذا في محفل كبير وفي أسماء رنانة وفي لوحة شرف وفي رخامة تكتب باسمه بيدفع، أما له قريب فقير يموت من الجوع لا يدفع له شيئاً. حالات موجودة. والله سمعت عن بلد إسلامي، كان في أحد علماء دمشق هناك، أبلغوا أنه في رجل غني دفع 300 مليون دولار للفقراء. فهو العالم الشامي صعق، شو هالمبلغ هذا؟ قال لهم أريد أن ألتقي به. ففي اليوم التالي دعي إلى طعام إفطار وكان موجود. جاء هذا العالم الدمشقي، قال له: أين هذا الغني؟ لم يأتي بعد. قال له: إلى جنبك جالس. من شدة تواضعه ما عرفه أن هذا المنفق. الواحد بده 5000 بده رخامة خاصة باسمه، إذا ما بتحط رخامة باسمه ما بيعطيك المبلغ. وين هذا الذي ينفق رئاء الناس؟ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أما إنفاق أهل الذين كفروا في آية خاصة بهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها الإخوة، والإنسان من شأنه أنه مقتر. قل: لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، إذا ما عرف الله عز وجل الإنسان قتور. أيها الإخوة، نحن في شهر رمضان، نحن في شهر الإنفاق، نحن في شهر القرب من الله، نحن في شهر الصدقات، نحن في شهر زكاة الفطر، نحن في شهر زكاة المال، نحن في شهر العمل الصالح، نحن في شهر العتق من النار، نحن في شهر التوبة والمغفرة. صعد النبي المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى. هذا شهر مناسب للإنفاق وصلة الأرحام والتقرب إلى الله بكتابه الكريم وبالعمل الصالح. أسأل الله لي ولكم أن ننتفع بهذه الآيات التي تلوتها عليكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصدقة شيء رائع جدا. ماذا قال الله عنها؟ قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دققوا الآن: وآتى المال على حبه. فسرها العلماء تفسيرين: إما أنه آتى المال محبة لله عز وجل، أو أنه آتى المال على الرغم من أنه يحب المال. الأجر كبير، شيء تحبه، إما لأنك تحب المال أو لأنك تحب الله، كلاهما المعنى يستقيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وبعد ذلك قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة شيء والصدقة شيء آخر. ما لي أرى معظم المسلمين لا يفكر إطلاقاً أن يدفع قرش واحد من الصدقة، كله من الزكاة. حتى إذا بنته بدها مكيف من الزكاة، حتى والله تأتيني أسئلة على الهاتف، والله لا أتصور ذلك السائل. قال يجوز أن أعطي الزكاة لأولادي؟ أخواننا الكرام، أي زكاة تنفقها، بمعنى أنك سحبت 1000 ليرة من هذا الجيب وضعته في هذا الجيب، أنت لم تنفق الزكاة إطلاقا. الأخت يجوز لها الزكاة إن كانت عندك في البيت وأنت مكلف بالإنفاق عليها، أي شيء تدفعه لها من الزكاة باطل، أنت مكلف بالإنفاق. لذلك أيها الإخوة، تأتي أسئلة يعني حريص حرص لا حدود له ألا يعطي أحدا شيئا، كله ضمن بيته، بيخلي الزكاة ضمن هالبيت يساكنه، يا لابنه يا لبنته يا لبنت ابنه، يعني الأخ والأخت بجوز، لكن ما عندك إمكانية أبدا تعطي إنسان ما بتعرفه فقير أبدا، مع أنه العطاء للأقرباء في ثواب كبير. لا تقبل زكاة مال أحدنا وفي أقربائه محاويش، لكن لا يمكن أن يفكر في الفقير. يريد إنسان مكتفي ومعه لكن ناقصه حاجة ثانوية بغطيها من الزكاة. لذلك أيها الإخوة، لا يجوز أبدا أن تعطي إلا الأفقر، الأفقر الأقرب إلى الفقر، والأقرب إلى النسب، والأقرب إلى الإيمان. عندك 3 عوامل مرجحة. استوى إنسانان في الفقر، الأقرب إلى الإيمان. استوى إنسانان في الإيمان، الأقرب إلى الفقر. استوى إنسانان في الإيمان والفقر، الأقرب نسبا. رجح النسب، ورجح الفقر، ورجح الإيمان، وابحث عن هذا العفيف الذي لا يسأل والذي لا يطلب. بنص هذه الآية، هو الذي يستحق زكاتك وزكاة فطرك، والأولى أن تدفع الزكاة في وقت مبكر حتى ينتفع الفقراء بها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين، صلنا برحمتك إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير. أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا من عتقاء رمضان، يا حنان ويا منان. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.